خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. المسامحة في البيع والشراء والتقاضي. روى الإمام الترمذي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله يحب، أقول يحب فانتبه، أن الله سبحانه يحب سمح البيع وسمح الشراء وسمح القضاء. يعني لما تيجي تبيع تكون سمحا متساهل، لا تتشدد، لا تتشدد في استيفاء حقك، سواء كنت أنت بائع أو مشتريا إلى آخره. فلو حصل إعصار لأخيك فتساهل معه، فإن الله يحب ذلك. أنت ممكن تتساهل مع واحد بشيء بسيط جدا، كما يقال بربع جنيه، بريال، بدرهم، المسألة بتبقى خفيفة بالنسبة لك، لكن لها أجر عظيم عند الله سبحانه تبارك وتعالى. لذلك روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: رحم الله رجلا، بقول رحم الله فانتبه، رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وسمحا إذا اشترى، وإذا اقتضى. إذا اقتضى أي طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف، حتى وإذا قضى، يعني لو كان عليه حاجة يؤدم عليه بغير مطل. يعني لو عليك حاجة وانت معاك ادفعها، ما تمطلش علشان ما تبقاش ظالم. ولو انت لك حاجة تروح تطلبها قال لك انا معسر، اصبر عليه شوية واحدة واحدة، عشان هذا الامر يجعل الله عز وجل يحبك ان شاء الله عز وجل. لذلك ادخل الله عز وجل رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا، ادخله الله الجنة. لذلك نريد المسامحة في البيع والشراء والتقاضي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.